بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم النحو، من خلال هذا النظم المبارك الموسوم أو الشهير بألفية ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا والشروع فيه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: العلم. نعم، قال رحمه الله تعالى: العلم. والنوع الثاني من أنواع المعارف. تقدم معنا فيما مضى تعريف النكرة والمعرفة، وقلنا النكرة ما هو كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، أو ما دل على معنى شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. والمعرفة ما دل على معين. المعرفة كل ما دل على معين. وذكرنا بأن المعارف سبعة على الصحيح، وأشار إليها من قال إن المعارف سبعة فيها سهل أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل. وذكرنا بأن الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى حين سرد المعارف لم يرتبها، ورتبها حين تناول كل نوع على جهة التفصيل، فبدأ بالضمير وهو أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة الله، وثنى بالعلم. فالعلم يقع في المرتبة الثانية من حيث القوة. العلم في اللغة العربية اختلفوا في اشتقاقه. العلم اختلفوا في اشتقاقه، هل هو من العلم كما قاله الشريف الرضي رحمه الله تعالى، وذلك أن العلم يقتضي إحاطة بأوصاف المعلوم، فكذلك العلم يقتضي إحاطة بأوصاف الذات المعبر عنها بالعلم، أم أن المقصود بالعلم هو العلم في اللغة، ليس مشتقا من العلم، وإنما هو من العلم بمعنى الجبل، وله معاني كثيرة. من معانيه الجبل كما جاء في قول الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. كأنه علم أي كأنه جبل. والجامع بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي هو البروز والجلاء والظهور، الجبل ظاهر وبارز وهكذا. فالعلم في اللغة العربية هو الجبل، ومنه قول الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم أي كأنه جبل في رأسه نور. وقال الشريف الرضي مشتق من العلم للمناسبة التي تقدم ذكرها. وأما في الاصطلاح عند النحاة فالعلم هو ما دل على مسماه بلا قيد. ما دل على مسماه بلا قيد. وينقسم إلى قسمين كما سيأتي: إلى عالم شخص وإلى عالم جنس. فإذا كان المدلول عليه معينا كان عالم شخص، وإذا كان غير معين كان عالم جنس. وما دل على مسماه بلا قيد. إذا كان المسمى معينا فهو عالم شخص، وإذا كان غير معين فهو عالم جنس كما سيأتي شرحه وبيانه. فالعلم وما دل اللفظ الدال على مسماه بلا قيد. ما دل على مسماه بلا قيد. وقوله قولنا بلا قيد يخرج به كل المعارف الأخرى، لأنها تدل على مسماها بقرينة إما لفظية أو معنوية. كل المعارف ما عدا العلم تدل على مسماها بقيد وقرينة. هذا القيد أو هذه القرينة إما أن تكون لفظية كأل في المعرف بأل، هذه قرينة لفظية، وكالصلة في الاسم الموصول، جاء الذي أكرمك الصلة، فهذا يدل على مسمى لكن بقيد الصلة. ولا تكون هذا بالنسبة للقرينة اللفظية أو القرينة المعنوية، القرينة المعنوية كالتكلم أو الخطاب أو الغيبة في الضمائر وهكذا. فالذي يدل على مسماه بلا قيد هو العلم، هو العلم. ولا زيد. اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا. خرنقا، خرنقا بكسر. قال رحمه الله: اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا. العلم هو اسم يعين المسمى، أي يدل على المسمى. اسم يعين المسمى. والتعبير بالتعيين ها هنا مشكل، لأن من الأعلام علم الأجناس، وعلم الأجناس غير معين. فإما أن يكون يعني علم الجنس داخلا في العلم، وإما أن يكون قسيما له، وإما أن يكون قسيما له. وقصد ابن مالك رحمه الله تعالى في أول الأمر بالعلم علم الأشخاص، وهذا هو الظاهر أنه قسمهم، يعني بدأ بعلم الشخص ثم ثنى بعلم الجنس، وذلك في الأخير قال: وجعلوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وروعا. لكن من حيث الترتيب والتقسيم ما ذكرناه في أول الدرس أولى يحصل به تقريب هذا التقسيم وتسهيله. العالم ما دل على مسمى بلا قيد، إذا كان معينا فهو عالم شخصي، إذا كان غير معين فهو عالم جزء. قال: اسم يعين المسمى مطلقا، وشرحنا هذا، دل على مسمه بلا قيد. علمه كجعفر وخرنقا، علمه كجعفر وخرنقا. اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر، اسم رجل، وأصل الجعفر في اللغة العربية الحفرة التي لا ماء فيها أو النهر الصغير، ثم أطلق على اسم رجل، ومنه جعفر بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمه كجعفر وخرنقا، خرنقا علم على امرأة هي أخت طرفة بن العبد، أخت طرفة بن العبد. خرنق معناها معروف، أصلها معروف في اللغة العربية، صغيرة الأرمل. علمه كجعفر وخرنق. وقرن اسم قبيلة إليها ينسب أويس القرني وأحد سادات التابعين رحمه الله تعالى ورضي عنه. قرن نسبة إليها، وويس ويس القرني نسبة إلى قرن، وقرن وعدن، عدن كذلك علم على بلد بأرض اليمن، عدن المعروفة في أرض اليمن. وقرن وعدن ولاحقي علم على هرس كان لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وشذق من، وقرن وعدن ولاحقي وشدق من بالدال على الصحيح من غير إعجام، بالدال، بالدال المهملة لا بالذال المعجمة، هذا هو الصحيح والذي عليه كثير من محققي اللغة، أنها بالدال شدق، وإن كان شائع في بعض الكتب أنها بالذال، لكن هذا ذكره بعضه فقط، والأصل أنها بالدال. وشدق من علم على جمل كان للنعمان بن المنذر، تنسب إليه الإبل الشدقمية، فهو علم، يعني شدقم اسم إبل، عفوا اسم جمل، جمل كان يسموه شدق. وشدق من وهيلة، هيلة علم على شاة كانت لبعض نساء العرب، وقيل علم على صنم كان يعبد من دون الله لا يعبد الله. شدق من واشقي هيل شتق من وهيلة وواشقي هيل قلنا علم على شت واشق علم على كلب علم على كلب قالوا سمي به تفاؤلا بأنه يصطاد فيشق يصيب الصيد هذه كلها أعلام كلها أعلام منها ما هو علم لما يعقل ومنها ما هو علم لغير عاقل اسم أتى وكنية ولقبا أعلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام منها ما يكون اسما كما تقدم ذكره و الفوق له شوف ربما الأخوات على الصوت قال رحمه الله واسمن أتى وكنية ولقبا وآخرا ذين سواه صاحبا واسمن أتى من الأعلام ما يكون اسما كما تقدم زيد عمرو جعفر خيرنق وما إلى ذلك وكنية والكنية ما تصدر بأبي أو أمي كأبي زيد وأبي الحسين وأبي علي وأبي قحافة وهكذا وأبي بكر كأبي بكر وهكذا أو ما صدر بأب أو أم كأم عمرو وأم عائشة وأم الخير وهكذا اسمن أتى وكنية ولقب اللقب ما أشعر برفعة الملقب أو ضعته وكثيرا ما يستعمل في الضعة والذم فيقال الأعمش مثلا ونحو هذا يستعمل في الضعة منه قول الشاعر لكني حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسواة اللقب كذاك أدفت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب هذا من الشواهد التي ستأتينا في أخوات ظن أني رأيت ملاك الشيمة الأدب مهم الشاهد قبله أكني حين أولاده لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب فاللقب في الأصل يطلق على ما يذم به الإنسان مما يشعر بضعته منه قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب جمع لقب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان كان عند النحاة هو ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته برفعة المسمى كزين العابدين مثلا وأنف الناقة أنف الناقة هذا ظاهره الذم لكن المقصود به المدح أو من لقبوا بها بأنف الناقة قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي أنف الناقة الذنب هم في المقدمة أنف الناقة وهكذا أو ضعته كالأعمش والأعرج وما إلى ذلك قال واسمن أتى وكنية ولقب يأتي العلم حال كونه اسما وحال كونه كنية حال كونه لقبا قال وأخرا ذا إن سواه صحبا وأخرا ذا أي اللقب أخرا ذا اسم إشارة أرجع إلى أقرب مذكور وهو اللقب وأخرا ذا أي أخر اللقب إن سواه أي إن سوى اللقب صاحبه فظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى وهو ما اختاره ابن هشام رحمه الله في بعض تعليقاته أن اللقب يؤخر إذا ذكر مع الاسم أو مع الكنية فلو فرضنا أحد مثلا نقول زين العابدين علي أبو الحسين زين العابدين علي بن الحسين أو إنسان اسمه زيد وكنيته أبو عمرو مثلا ويلقب بأنف الناقة زيد أبو عمرو أنفنا. اللقب يتأخر دائما مع الاسم أو مع الكنية، فتقول أبو زيد أنف أبو عمرو أنفنا، أو زيد أنف أنفنا، هكذا تقول. وأخرا ذا إن سواه صاحب، أي إذا صاحب اللقب الاسم تأخر، وكذا إذا صاحب اللقب الكنية، فتقول مثلا علي زين العابدين، قل أبو الحسين زين العابدين، وهكذا. واضح؟ هذا ظاهر كلام الناظم رحمه الله تعالى، اختاره ابن هشام في بعض تعليقاته، لكن الذي عليه أكثر النحاة واختاره كثير من المحققين من الشراح أن هذا الحكم مع الاسم خاصة دون الكنية، مع الاسم خاصة دون الكنية، فيقال مثلا زيد أنف الناقة، علي زين العابدين، وهكذا. وأما مع الكنية فيصح تقدم اللقب عليها، قول زين الصديق أبو بكر، الصديق أبو بكر، الفاروق أبو بكر، هنا كنية وكسر على، لكن أنه أبو بكر صار، لكن على أنه غير الصديق. قول مثلا زين العابدين، زين العابدين أبو بكر أو أبو عمر، وهكذا. وذلك في بعض النسخ جاء بالها. وأخيرا ذا إن سواها صاحبة، إن سواها أي سوى الكنية، إن سوى الكنية. فلنا في هذه المسألة مذهب، مذهب الأول وهو التسوية بين الاسم والكنية، وأنه يتأخر اللقب عنهما على كل حال، يذكر الاسم واللقب تأخر اللقب، ذكرت الكنية واللقب تأخر اللقب. وعن القول الثاني والمذهب الثاني أن هذا الحكم يختص بالاسم دون الكنية، وعليه الأكثر. ومحل تأخير اللقب ما لم يكن اللقب أشهر، فإذا كان شهيرا المسمى شهيرا به جاز تقدمه مطلقا، كما في قول الله تعالى المسيح ابن مريم، إنه يتقدم. وأخيرا ذا إن سواه فيجوز تقدمه على كل حال، وأخيرا ذا إن سواه صاحبا، المسيح عيسى ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم، فهنا تقدم حتى على الاسم لشهرته بذلك اللقب عليه السلام. إن يكون مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف. وإن يكون مفردين فأضف حتما، المقصود بالمفرد ها هنا ما قابل المضاف أو الشبيه به، ما قابل المضاف، لأن العلم إما أن يكون مفردا غير مضاف، وإما أن يكون مضافا إلى غيره، إما يكون مفردا كزيد، وإما أن يكون مضافا إلى غيره كأبي بكر وعبد الله وعبد الرحمن، وهكذا. فإذا كان كل من الاسم واللقب مفردين، وإن يكون مفردين بأن كان الاسم واللقب مفردين، فيجوز إضافة الاسم إلى اللقب، فأضف. هو ظاهر كلام ذلك أن ذلك حتم، والصحيح أنه يجوز الإتباع كما تجوز الإضافة. قل شوف، هذا سعيد كرز وجوبا على ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله، والصحيح جواز الإتباع، فيقال هذا سعيد كرز على الصحيح، فيجوز تقول سعيد كرز وسعيد كرز، يجوز. تجوز يعني تجوز الإضافة والإتباع، وظاهر كلام ابن مالك رحمه الله الاقتصار على الإضافة في حالة الإفراد، إذا كان كل منهما مفردا، وإن يكون مفردين فأضف حتما. قلنا والصحيح أنه كما تجوز الإضافة يجوز الإتباع، أن يتبع الأول الثاني، أن يتبع الأول بالثاني. يعني في الإعراب سعيد كرز رأيت سعيدا كرزا مررت بسعيد كرز وهكذا. وإن يكون مفردين فأضف حتما على مذهب مالك والصحيح جواز الإضافة وجواز الإتباع. أيوة. حتما وأتبع حتما وإلا أتبع الذي ردف وإلا بأن كان كل منهما مضافا أو أحدهما مضافا والآخر مفردا فيجوز فيه الإتباع فيجوز فيه الإتباع. قول مثال ما إذا كان يعني مضافين عبد هذا عبد الله أنف الناقة فهنا ليس لك فيه إلا الإتباع ولا إضافة ولا إضافة لأنه لا يضاف مضاف إلى مضاف آخر كل منهما يتركب من مضاف ومضاف ومضاف إليه هذا عبد الله أنف الناقة فهنا ليس لنا إلا الإتباع وإلا أتبع الذي ردف في هذه الصورة أتبع الذي ردف. فعندنا في هذه الصورة أن يكون كل منهما مضافا أي مركبا من مضاف ومضاف إليه تقول كل منهما مركب من مضاف ومضاف إليه تقول هذا عبد الله أنف الناقة عبد الرحمن أنف الناقة رأيت عبد الرحمن أنف الناقة مررت بعبد الرحمن أنف الناقة وهكذا. وكذلك إذا كان أحدهما مفردا والآخر مضافا كهذا زيد أنف الناقة رأيت زيدا أنف الناقة مررت بزيد أنف الناقة أو كان هذا مثال ما كان فيه الاسم مفردا واللقب مضافا اللقب مركبا إضافيا وكذلك في العكس كان قال هذا عبد الله الأعرج رأيت عبد الله الأعرج مررت بعبد الله الأعرج وهكذا واضح. وإن يكون مفردين فأضف فمتى تكون الإضافة إذا كان كل منهما مفردا فيضاف الأول إلى الثاني وجوبا على مذهب ابن مالك والصحيح أنه جائز ويجوز فيه الإتباع وإلا يكون ذلك بأن كان كل منهما مركبا إضافيا وأحدهما مفردا والآخر مضافا فليس لنا فيه في تلك الصور أو في تلك الصورتين إلا الإتباع وإلا أتبع الذي ردف الذي ردف الذي جاء بعده فإنه يتبعه في الإعراب. ومنهم منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد ومنه منقول العلم منه المنقول والمرتجل ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال أي مرتجل كسعادة وأدد كفضل عالم على رجل وكذلك أسد يكون عالما على رجل وذو ارتجال كسعادة عالم على أنثى وأدد عالم على رجل. طيب ما الفرق بين المنقول والمرتجل؟ الفرق بينهما هو الاستعمال قبل العلمية هل كان مستعملا قبل كونه عملا أم لا. فالمنقول هو ما تقدم له استعمال قبل العلمية قبل كونه علما كان مستعمل الفضل مصدر فضل يفضل غيره فضلة ففضل مصدر في أصله وأسد أسد اسمه للحيوان المفترس هذا استعمل قبل أن يطلق على من على إنسان وهكذا. فأسد مثلا من جد لخديجة رضي الله عنها وأرضاها هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد الوزير جد لكن لفظة أسد في أصلها تطلق على الحيوان المفترس ثم استعملت علما على إنسان واضح. فالمنقول هو ما تقدم له استعمال قبل العلمية، والمرتجل ما لم يتقدم له استعمال قبل العلمية، كسعاد. لفظ سعاد هذا لا نعلمه إلا علما على أنثى، لم يستعمل إلا في هذا. أدد كذلك علم على رجل. واضح هذا. ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد. وجملة وباء وما بمزج ركبا، ذاء بغير ويه تم أعربا. قال وجملة وما بمزج، ومنه من العلام ما يكون جملة، ما يكون جملة، شوف من الأعلام ما يكون اسما أو فعلا أو جملة. أو مركبا تركيبا يعني مزجيا، كل ذلك يكون منه العلم، الاسم كفضل وسعاد وأدد وما إلى ذلك، كزيد وعمر هذه أسماء، وفعل كيزيد، يزيد زاد يزيد وهكذا. وقد يكون جملة كشاب قرناها وجاد الحق وهكذا. ومن ذلك الشيخ جاد الحق مفتي الأزهر الأسبق رحمه الله، كان من كبار علماء مصر الصادعين بالحق، صلى الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه ويسكنه في فسيح جنته. الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر، يسمونه الشيخ جاد الحق، هذا اسمه، هذا اسمه. فهو الجملة جاد الحق وشاب قرناها وهكذا. قال لك ومنه وجملة، يأتي العلم جملة. وما بمزج ركب أي مركبا تركيبا مزجيا، كبعلبك وحضر موت. كبعلبك وحضر موت، بعلبك حضر موت، هذا مركب تركيبا مزجي. ما هو التركيب المزجي؟ هو التركيب بين كلمتين يمزجان على نحو يصيران كالكلمة الواحدة، بخلاف التركيب الإسنادي يكون جملة. وعندنا التركيب المزج، المركب تركيبا مزجيا أي ما تركب من كلمتين حتى صار أو صارتا كالكلمة الواحدة. حضر موت، حضر موت أصلا، لكن فمزجتا وصارتا كالكلمة الواحدة، كذلك بعلبك. قالوا وجملة وما بمزج ركب ذا بغير ويه تم أعربا. قال لك ما كان جملة أو مركبا تركيبا مزجيا ونحو هذا، فإنه يكون معربا، يكون كما في دائم بغير ويه، لا يتكلم عن المركب المزجي، دائم بغير ويه تم أعرب. أخبرك بأن المركب المزجي المركب تركيبا مزجيا يكون معربا لكنه ممنوع من الصرف، كما في بعلبك حضر موت، قل هذه بعلبك، رأيت بعلبك، مررت ببعلبك، لأن التركيب المزجي من العلل المانعة من الصرف. بعلبك حضر موت ما المانع لها من الصرف؟ العلمية والتركيب المزجي. فذا المركب تركيبا مزجيا يكون معربا لكنه ممنوع من الصرف، إلا إذا كان مختوما بويه فإنه يبنى على الكسر، كما في سيبويه ونفط ويه وهكذا. فإذا كان مركبا تركيبا مزجيا مختوما بويه فإنه يكون ممنوع من الصرف، مبنيا، يكون مبنيا. فإذا المركب تركيبا مزجيا الأصل أنه معرب، هو معرب لكنه ممنوع من الصرف، إلا إذا ختم بويه فإنه يبنى على الكسر، لا يكون معربا ويكون مبنيا على الكسر. وهذا ما أشار إليه ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله إذا إن بغير ويه تم وعرب ذا المركب المزجي إن بغير ويه إن ختم بغير ويه تم يختم أعرب فإنه يكون معربا لكنه ممنوع من الصرف. ما المانع له من الصرف؟ العالمية نرى في باب العالم العالمية هو التركيب المزجي. أشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. وأشاع في الأعلام ذو الإضافة كثير من الأعلام جاءت مضافة كعبد شمس وعبد الرحمن وكأبي قحافة وهكذا. وأشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة هذا من العلم. هذه كلماته هي أعلام لكنها ليست مفردة وإنما هي من باب المضاف من باب التركيب الإضافي. قد يقول قائل لكن قدمت لنا بأن الكنية ما صدر بأب وأم وأبو بكر ها هنا صدر بأب لكن هنا أبو بكر ليس كنية اسمه أبو بكر صار علما عليه وإن لم يكن له ولد اسمه بكر وإن لم يلحظ فيه معنى الكنية واضح فيه معنى التركيب فكان كعبد الرحمن وكعبد الإله وهكذا. وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام. ما تقدم ذكره هو علم الشخص ما يكون المسمى فيه معينا وما يذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت ما هو بصدد ذكره هو علم الجنس وهو الذي لا يعين مسمى يدل على مسماه لكن من غير تعيين من غير تعيين. احنا ذكرنا في رمضان العلم هو ما دل على مسماه بلا قيد إن كان معينا فعلم شخص أو غير معين فعلم جنس وهذا هو علم الجنس ما دل على مسماه بلا قيد من غير تعيين والأول بلا قيد مع التعيين نحن بصدد الذي هو من غير تعيين دل على مسماه بلا قيد من غير تعيين وهو علم الجنس. ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وعلم الجنس كعلم الشخص في اللفظ من حيث الأحكام اللفظية فتأتي الحال تأتي منه الحال لأن الحال الأصل أنها تأتي من المعرفة فتأتي الحال منه كما تأتي من عالم الجنس كما تأتي من عالم الشخص يعني يأخذ عالم الجنس حكم عالم الشخص في الأحكام اللفظية من حيث الإعراب والمنع من الصرف ومجيء الحال منه وما إلى ذلك من الأحكام. ووضعوا لبعض الأجناس لا لكل الأجناس علام الأجناس ليست لكل جنس وإنما هي لبعض الأجناس وضعوا أي وضعت العرب أي العرب ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعلم الأشخاص لفظا أي أن أحكام عالم الجنس كأحكام عالم الشخص في اللفظ ولا لا في المعنى وإلا فهما يختلفان في المعنى كعالم الأشخاص لفظا من حيث الإعراب والمنع من الصرف ومجيء الحال منه وهكذا لفظا وهو عم أي وعلم وعلم الجنس دلالته عامة بخلاف عالم الشخص سيأتي بالمثال يتضح تقول أنت زيد هذا لا يعم يختص بزيد هذا زيد يدل على مسماه بلا قيد لكن مع التعيين بخلاف مثلا أم عريط عالم على على على على العقرب من أسماء العقرب ومن أسماء هذا اللفظ من أسماء العقرب لكن لا يعين عقربا بعينه يصدق على كل عقرب واضح هذا وضح لكم الفرق بينهم. قل من ذاك أم مريط للعقربي هكذا ثعالة للثعلبي مثلها برت بالمبرة كذا فجار علم الفجر ومثله من ذاك أم عريط للعقربي. شو لفظ أم عريط؟ هذا علم على العقرب. كل عقرب تسمى بأم عريط، فهو يدل على مسماه بلا قيد لكن من غير تعيد. قلت أم عريط انصرف إلى العقرب لكن من غير تعيد. لذاك أم عريط للعقربي وهكذا ثعالة للثعلبي. ثعالة أي عقرب، فيصدق عفو أي ثعلب. فمن أسماء الثعلب ثعالة، ثعالة وشبوة كذلك شبوة، فهو من وعلم على الثعلب ويصدق على كل ثعلب ولا يتعين في واحد بعين. ومثله برة للمبرة كذا فجار علم كذا فجار علم للفجرة. ومثل في الفجرة ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة. علم الجنس إما أن يكون دالا على ذات وإما أن يكون دالا على معنى. أم عريط ثعالة وشبوة وهكذا، إنما هي دالة على تدل على مسمى هو ذات، وقد يكون المسمى معنى غير ذات كما في برة وفي فجار. برة تطلق على المبرة، عالم على المبرة، يقال برة حملت برة كما قال في قول كما جاء في قول النابغة إن اقتسمنا خطتينا بيننا فحملت برة واحتملت فجاري. وقال فحملت برة سمعتها من لبرة امرأها، هو يقصد حملت البر، كنت ذا بر وكنت ذا فجور، لكنه عبر بالعالمية فحملت برة أي مبرة واحتملت فجاري أي فجرة وفجورا والعياذ بالله. واضح. فهذا أيضا من جملة علم الجنس لأنه يدل على مسماه بلا قيد من غير تعيين. والفرق بينه وبين سابقه أن الأول دال على ذات وهذا دال على معنى. اسم الإشارة. هذا باختصار ما يتعلق بباب العلم. اسم الإشارة. اسم الإشارة هذا اسم الإشارة مركب إضافي، تركب من لفظتين، من لفظة اسم ومن لفظة إشارة. واسم الإشارة هو من باب إضافة الدال إلى مدلوله، أي الاسم الدال على الإشارة، اسم الدال على الإشارة. و اسم الإشارة لما كانت ألفاظه محصورة استغنى كثير من النحاة بانحصار تلك الألفاظ عن تعريف اسم الإشارة، لم يعرفوا لوضوح دلالته، يعني الأسماء التي تدل على معنى الإشارة وهي معروفة ومحفوظة فلم يعرفوها أصلا، ولأنه ليس كل شيء يحتاج إلى تعريف، ومما يحصل به تعريف الأشياء وتقريبها حصرها، حصر الأشياء مما يحصل به تعريف الأشياء. اسم الإشارة هو الاسم الدال على الإشارة، على الإشارة، وينحصر في كذا وكذا. نجد الإمام ابن مالك رحمه الله في شرح التسهيل عرفه بتعريف، قال هو ما دل على مسمى وإشارة إليه. وهو لا يخفى ما في هذا التعريف، يعني من الإشكال والإرادة عليه. اسم الإشارة ما دل على مسمى وإشارة إلى ذلك المسمى، لأن الاسم يدل على مسمى فهو يدل على مسماه بالإضافة إلى تلك الإشارة. لكن الحاصل أن اسم الإشارة هو من باب إضافة الدال إلى المدلول، وما دل على إشارة، ما دل على الإشارة، فيقال في اسم الإشارة هو ما دل على معنى الإشارة، اللفظ الدال على معنى الإشارة، وله ألفاظ كثيرة. لذلك يمكن أن يعرف بهذا التعريف، أن اسم الإشارة هو اللفظ الدال على معنى الإشارة. لذا لمفرد مذكر أشير بذي وذهتيتا على الأنثى اقتصر. قال رحمه الله تعالى بذا لمفرد مذكر أشير وذي وذهتيتا على الأنثى اقتصر. بذا هذا اسم إشارة، ذا اسم إشارة، هذا اللفظ ذا هذا من أسماء الإشارة الدالة على المفرد المذكر. قال بذا فذا يشار به إلى المذكر المفرد، كما قال رحمه الله بذا لمفرد مذكر أشير، فالمفرد المذكر يشار إليه بلفظ ذا، بذا لمفرد مذكر أشير. وذي وذي تي تا على الأنثى اقتصر، فالمفرد المذكر يشار إليه بلفظة ذا، والأنثى المفردة يشار إليها بألفاظ كثيرة، أشار ابن مالك رحمه الله تعالى إلى بعضها، وهي ذي وذي وتي وتاء، وذي وذي تي تاء، ذي ذي تي تاء. هناك ألفاظ أخرى، أن ذي ذي وذي وذي وذي ذي وذي وذي مع ذه في هذه بمد الهاء، وتي وته وته. لذا لمفرد مذكر أشير وذي وذه تي تا تي أيضا فيها ته ته، كذلك من أسماء الإشارة. فولم يذكر ذه ولم يذكر ته ولم يذكر ته، كلها من أسماء الإشارة التي يشار بها إلى الأنثى المفردة. إذا لمفرد مذكر أشير وذي وذه وذه وتي وته وته تاء على الأنثى اقتصر. زيد وذان تان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تقع. وذان تان للمثنى المرتفع أي للمثنى المذكر، قل ذاني المثنى المرتفع المذكر أو المثنى المرتفع المثنى المؤنث المرتفع تاني، وقالوا ذاني للمثنى المذكر المرتفع، وتاني للمثنى المؤنث المرتفع، وذاني تاني للمثنى المرتفع. وفي سواه أي في سوى المرتفع، وهو المنتصب أو المجرور منصوب المجرور. وفي سواه ذينتين، ذين للمثنى المؤنث، عفوا ذين للمثنى المذكر المنصوب أو المجرور، تين للمثنى المؤنث المنصوب أو المجرور، وذينتين اذكرهم. وفي سواه قول ذينتين اذكر تطع. نعم تتمين فقط. وبأولى أشر لجمع مطلقة، وبأولى أشر لجمع مطلقة، فذكر لنا ما يشار به إلى المفرد مذكرا كان أو مؤنثا، وذكر لنا ما يشار به إلى المؤنث إلى المثنى عفوا ذكرا كان أو أنثى في حالة الرفع والنصب والجر، والآن يذكر لنا ما يشار به إلى الجمع. قال لك وبأولى أشر لجمع مطلقا، قوله مطلقا يفهم منه أنه كان جمع عقلاء أو غير عقلاء، سواء كان جمع للعقلاء أو لغير العقلاء. والأصل يعني أن أولى يستعمل يعني للعقلاء، لكن قد يستعمل في غير العقلاء. من قول الشاعر ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك لأيام. الأيام ليس بما يعقل. ومع ذلك استعمل فيه اسمه الإشارة أولئك. فقال ثم المنازل بعد منزلة اللواء. اللواء موضع معروف شار إليه وموضع مشهور جاء في كلام امرئ القيس يسقط اللواء بين الدخول فحوملي فطورح فالمقراتي لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال لمواضع. قال ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش أي ثم العيش بعد أولئك الأيام. فأشار بلفظ أولى بالمدة لأنه هو الأول أولى هذا بالمدة أولئك بالمدة بالهمز أولئك الأيام. فأشار إلى ما لا يعقل وبأولى أشر لجمع مطلقة فيقال أولى قل أولى رجال بمعنى أولاء رجال لكنها لغة يعني قل ما تطرق أسماعنا ولم ترد بها لغة القرآن. لغة القرآن جاءت بالمد بأولاء فأنتم أولاء تحبونهم ولا أولاء بالمد لا بالقصر لكن القصر لغة صحيحة لكن لم يرد بها القرآن الكريم ولذلك لم نتعود عليها ليست من الألفاظ التي تطرق أسماعنا في العادة أولى تطرق أسماعنا في العادة على أنها جمع الاسم الموصول كما سيأتي دع على أنها اسم إشارة على أن اسم موصول هذا كثير كما سيأتي في قوله جمع الذي الأولى الذين مطلقا سيأتي في كلام ابن مالك رحمه الله. وبأولى أشر لجمع مطلقة سواء كان للعقلاء أو لغير العقلاء كما ذكر. والمد أولى والمد أولى وبه لغة القرآن الكريم لأن تقول أولاء قال هم أولاء على ثري عجلت إليك ربي لترضى هم أولاء قال تعالى ها أنتم أولاء تحبونهم واضح أيوة ولدى البعد انطقاء وبأولى أشير جمع مطلقة ومد أولى لأنها لغة القرآن الكريم ولدى البعد انطقاء بالكافي بالكافي لدى البعد. فابن مالك رحمه الله تعالى ذكر لنا أنه في حال البعد تضاف بعض الحروف إلى أسماء الإشارة قل في ذا مثلا ذا للقريب إذا كان بعيدا قلت ذاك. شوف على كل حال الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى أن يعني أن أسماء الإشارة من حيث البعد والقرب تنقسم إلى قسمين إلى أو المراتب على قسمين بعيد وقريب يشار إلى القريب كما يشار إلى البعيد. والذي عليه الجمهور الذي عليه جمهور النحاة والذي ذكره ابن يعيش في المفصل غير واحد أن المراتب ثلاث قريب وبعيد وأبعد تبقى قريبة وبعيدة فعندنا يشار إلى القريب كما يشار إلى البعيد كما يشار إلى الأبعد. القريب يشار إليه بذا مثلا ها تنبيه كثير من الناس تعودوا هذا كل ما تقدم يقول تدخل عليها أو ما بعض ما تقدمت تدخل عليها تسمى هاء ها التنبيه ذه هذه ته هاته وهكذا واضح. فالهاء هاء التنبيه لذلك يكتفى في ذكر اسم الإشارة بقولنا ذا ذي تي تي تا وهكذا. فها هنا ذا يشار به إلى القريب والبعيد يشار إليه فالبعيد قريب يقال فيه ذا والبعيد يقال فيه ذاك والأبعد يقال فيه ذلك والزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى كلما ازداد بعدا زيد حرف. فالمراتب ثلاث على الصحيح كما هو مذهب الجمهور. وفي البعد انطقاء ولدى البعد انطقاء بالكاف حرفا دون لا ولدى البعد انطقاء بالكاف حرفا دون لا من أو مع. شوف تقول هذا وإذا كان بعيدا وش تقول ذاك، وهل تقول هذاك؟ هذا قليل لكن يجوز. رأيت بني غبراء لا ينكرونني وأهل هذا كما قال في بيت ابن النابغة أو طرفه، قال وأهل هذاك، فهذاك دخلت فيه الكاف على هذا، في الكاف على هذا. لكن هو قال هنا يعني بحذف الهاء أنه هو لا يتكلم عن الهاء، لأنه سيأتينا الحديث عن الكلمة إذا اجتمعت فيها الهاء والكاف واللام سيذكر هذا. إحنا الذي يعنينا هنا أنه في القرب يقال ذا، وفي البعد يقال ذاك دون لام أو معه، قل ذاك أو ذلك، فكأنه جعل المنزلة واحدة. وذلك ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله أن المراتب من حيث القرب والبعد اسمه قريب وبعيد، المشار إليه، أن المشار إليه من حيث القرب والبعد اسمان قريب وبعيد، قريب قالوا فيه ذا والبعيد قالوا فيه ذاك دون لام أو معه بأن يقال ذلك. ولو مذهب الجمهور أن القسمة ثلاثية، ما يشار إليه من حيث القرب أو البعد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قريب يقال فيه ذا، إلى بعيد يقال فيه ذاك، وإلى أبعد يقال فيه ذلك. كيف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. قال واللام إن قدمتها، الهاء هي هاء تنبيه، واللام إن قدمتها ممتنعة، قدمتها ها أنا ما إيش ضمير متصل بالفعل، واللام أي حرف اللام إن قدمتها، قدمت حرف الهاء، إذا قدمت هاء التنبيه هذا هو المعنى بحذف الهمزة، واللام إن قدمتها ممتنعة فلا يقال أحسنت، فلا يقال هذلك، لا يقال هذلك، يقال هذا، يقال هذاك على قلة جاء في الشعر، يقال هذاك لكن لا يقال هذلك، واللام إن قدمتها ممتنعة. ويفهم منه أنه لا مانع من اجتماع الهاء التنبيه والكاف، من اجتماع هاء التنبيه والكاف، وكذلك من وجود اللام من غير هاء كما تقدم معنا، كما تقف يقال ذاك وذلك، وكذلك في الجمع يقال أولئك ويقال أولئك ويقال أولئك أيضا بإضافة اللام، لكن لا تجتمع اللام مع الهاء، هذا هو المقصود، لا تجتمع اللام مع الهاء، لام إن قدمتها أي هاء التنبيه ممتنعة. وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد، وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة، وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان، المكان إذا كان قريبا يشار به، يشار إليه أيضا بهنا أو ها هنا، وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان أي قريب المكان، ما قرب من الأمكنة، دان أي القريب، وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان، وبه الكاف صلة في البعد، إذا كان بعيد شوي تقول هناك في البعد، نعم أو به ثم فوه، أو بثم فوه، أو بثم فوه، نعم. فإذا كان بعيدا تزيد الكاف، قل هناك، أو تقول ثم بفتح الثاء، أو بثم فوه، أو هن، أو هن، أو هن على هن وفي الأخير، أو بهنالك أو هن، فتقول مثلا في القرب تقول هنا وها هنا، في البعد تقول هناك، تقول هناك أو تقول هنالك أو تقول هن أو تقول هن، أعيد البيت، وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو به ثم فه أو هن أو بثم فه، نعم أو بثم فه أو هن أو بهنالك انطقا أو هن، وفيه الضم أيضا هن وهن وهن، شيء في الرفع أيضا. هذه كلها من أسماء الإشارة التي يشار بها إلى البعيد، يشار بها إلى البعيد، فيقال هناك وهنالك وثم وهن وهن وهن. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، لنكمل بعد قليل مع درس التصريف من لامية الأفعال، والحمد لله رب العالمين.